الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد، فهذا هو اللقاء 29 من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للعلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وأما أحكام الإمام الخاصة به فإن في ذلك أربعة مسائل متعلقة بالسمع. إحداها: هل يؤمن الإمام إذا فرغ من قراءته؟ إحداها: هل يؤمن الإمام إذا فرغ من قراءة أم القرآن، أم المأموم هو الذي يؤمن فقط؟ الثانية: متى يكبر تكبيرة الإحرام؟ والثالثة: إذا ارتج عليه هل يفتح عليه أم لا؟ والرابعة: هل يجوز أن يكون موضعه أرفع من موضع المأمومين؟ فأما هل يؤمن الإمام إذا فرغ من قراءة أم الكتاب، فإن مالكا ذهب في رواية ابن القاسم عنه والمسلمين أنه لا يؤمن، وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يؤمن كالمأموم سواء، وهي رواية المدنيين عن مالك. فسبب اختلافهم أن في ذلك حديثين متعارضين الظاهر، أحدهما حديث أبي هريرة المتفق عليه في الصحيح أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا. وحديث الثاني ما خرجه مالك عن أبي هريرة أنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا قال إمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. فما حديث الأول فهو نص في تأمين الإمام، وأما حديث الثاني فيستدل منه على أن الإمام لا يؤمن، وذلك أنه لو كان يؤمن لما أمر المأموم بالتأمين عند الفراغ من أم الكتاب قبل أن يؤمن الإمام، لأن الإمام كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلا أن يخص هذا من أقوال الإمام، يعني أن يكون للمأموم أن يؤمن معه أو قبله، فلا يكون فيه دليل على حكم الإمام بالتأمين، ويكون إنما تضمن حكم المأموم فقط. لكن الذي يظهر أن مالكا ذهب مذهب الترجيح للحديث الذي رواه لكون السامع هو المؤمن لا الداعي، وذهب الجمهور لترجيح الحديث الأول لكونه مصدر، ولأنه ليس فيه شيء من حكم الإمام، وإنما الخلاف بينه وبين الحديث الآخر في موضع تأمين المأموم فقط، لا في هل يؤمن الإمام أو لا يؤمن. فتأمل هذا، ويمكن أول أن يتأول الحديث الأول بأن يقال: إن معنى قوله فإذا أمن فأمنوا أي فإذا بلغ موضع التأمين، وقد قيل إن التأمين هو الدعاء، وهذا عذور عن الظاهر لشيء غير مفهوم من الحديث إلا بقياس، يعني أن يفهم من قوله فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فأمنوا أنه لا يؤمن الإمام. الظاهر أن ما شاء الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في هل يؤمن الإنسان على دعاء نفسه. الإمام مالك عندما قال بأن الإمام لا يؤمن، قال لأن الداعي لا يؤمن على دعاء نفسه، وبالتالي حمل أحاديث الباب على ما يؤيد ذلك. والجمهور يقولون لا بأس أن يؤمن الإنسان على دعاء نفسه، ومن ذلك ما يتعلق بالفاتحة، ومن هنا اجتمعت الأحاديث الواردة في الباب على قولهم، من جهة أن الحديث الآخر الذي رواه مالك إنما فيه ربط تأمين المأموم بدعاء الإمام لا بتأمينه. قال رحمه الله: أما متى يكبر الإمام، فإن قوما قالوا لا يكبر إلا بعد تمام الإقامة واستواء الصفوف، وهو مذهب مالك والشافعي جماعة، وقوم قالوا إن موضع التكبير هو قبل أن يتم الإقامة، واستحسنوا تكبيره عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وزهير. وسبب الخلاف بذلك تعارض ظاهر حديث أنس وحديث بلال. أما حديث أنس فقال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يكبر في الصلاة فقال: أقيم صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. وظاهر هذا أن الكلام منه كان بعد الفراغ من الإقامة، مثل ما روي عن عمر أنه كان إذا تمت الإقامة واستوت صفوفه حينئذ يكبر. فأما حديث بلال فإنه روي أنه كان يقيم للنبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول له يا رسول الله لا تسبقني بآمين، خرجه الطحاوي. قالوا فهذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر والإقامة لم تتم. هذا أيضا هذه المسألة الخلاف فيها ناشئ من اختلاف الصحابة في ذلك. كان ابن مسعود يكبر قبل أن يتم المؤذن إقامته فتبعه الحنفية، بقية الصحابة يخالفونه في هذا. وحديث إلى لا تسبقني بآمين ليست صريحة في كونه يصلي في أثناء إقامته. قال رحمه الله وما اختلاف في فتح الإمام إذا سج عليه، فإن مالكا والشافعية وأكثر العلماء أجاز الفتح عليه ومنع ذلك الكوفيون. وسبب الخلاف بذلك اختلاف الآثار، وذلك أنه روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تردد في آية فلما انصرف قال أين أبي ألم يكن في القوم، أي يريد الفتح عليه. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يفتح على الإمام. والخلاف أبو داود من طريق إسحاق وعبد الرزاق والبيهقي وضعف النووي. والخلاف ذلك في الصدر الأول، والمنع مشهور عن علي، والجواز عن ابن عمر مشهور. وأما الموضع هذه المسألة من شرحها، هل الفتح في الصلاة على الإمام كلام وبالتالي يمنع منه لما جاء في الشريعة من منع الكلام في الصلاة، أو أن هذا الكلام لمصلحة الصلاة وهو مستثنى من العموم؟ نعم. قال رحمه الله أما موضع الإمام فإن قوما أجازوا أن يكون أرفع من موضع المأمومين، وقوم منعوا ذلك، وقوم استحبوا من ذلك اليسير وهو مذهب مالك. كذا استحبوا أجازوا، قال يكثر النسخ أجازوا ومطلوع استحبوا وفي نسخة استحسنوا. نعم. وسبب الخلاف لو أعطي الرأي كان أقول أنها قوم استثنوا من ذلك اليسير. نعم. والحاء كأن رأس الحاء ثلاث نقط. نعم. هو الذي يتناسب مع السياق. نعم. وفي ذلك حديثان متعارضان، أحدهما الحديث الثابت أنه عليه الصلاة والسلام أما الناس على المنبر ليعلمهم الصلاة، وأنه كان إذا أراد أن يسجد نزل من على المنبر. والثاني ما رواه أبو داود أن حذيفة أما الناس على دكان فأخذ ابن مسعود بقميصه فجلده، فلما فرغ من صلاته قال ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك أو ينهى عن ذلك. وقد اختلفوا، ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك أو ينهى عن ذلك. نشأ الخلاف هو اختلاف الصحابة أيضا في هذه المسألة على ما ورد من السياق. وقد اختلفوا هل يجب على الإمام أن ينوي الإمامة أم لا، فذهب قوم إلى أنه ليس ذلك بواجب عليه لحديث ابن عباس أنه قام إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد دخوله في الصلاة، ورأى قوم أن هذا محتمل وأنه لا بد من ذلك إذا كان يحمل بعض أفعال الصلاة عن إذا كان الإمام يحمل، وأنه لا بد من ذلك إذا كان يحمل بعض أفعال الصلاة عن المأمومين. وعلى هذا وهذا على مذهب من يرى أن الإمام يحمل فرضا أو نفلا عن المأمومين. الفصل الثالث في مقام المأموم من الإمام والأحكام الخاصة بالمأمومين، وفي هذا الباب خمس مسائل. المسألة الأولى، اتفق جمهور العلماء على أن سنة الواحد المنفرد أن يقوم عن يمين الإمام لثبوت ذلك من حديث ابن عباس وغيره، وأنهم إن كانوا ثلاثة سوى الإمام قاموا وراءه. واختلفوا إذا كان اثنين سوى الإمام، فذهب مالك والشافعي إلى أنهما يقومان خلف الإمام، وقال أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون بل يقوم الإمام بينهما. وسبب اختلافهم أن في ذلك حديثين متعارضين، أحدهما حديث جابر بن عبد الله قال قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جابر بن صخر ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى قمنا خلفه. والحديث الثاني حديث ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود فقام وسطهما وأسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر واختلف رواة هذا الحديث فبعضهم أوقفه وبعضهم أسنده، فالصحيح أنه موقوف. هذا سبب الخلاف في هذا هو تفضيل مذهب ابن مسعود على مذهب غيره عند الحنفية. وأما أن سنة المرأة أن تقف خلف الرجل أو الرجال إن كان هنالك رجال إن كان هنالك رجل سوى الإمام أو خلف الإمام إن كانت وحدها، فلا أعلم في ذلك خلافا لثبوت ذلك من حديث أنس الذي خرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته قال فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. والذي خرجه عنه أيضا مالك أنه قال فصرفت أنا واليتيم وراءه عليه الصلاة والسلام والعجوز من ورائنا. وسنة الواحد عند الجمهور أن يقف عن يمين الإمام لحديث ابن عباس حين بات عند ميمونة وقال قوم بل عن يساره، ولا خلاف في أن المرأة الواحدة تصلي خلف الإمام، وأنها إن كانت مع الرجل صلى الرجل إلى جانب الإمام والمرأة خلفه. هذا في غالب مواضع اتفاق بين أهل العلم ولا إشكال فيها. هل هناك أصل الشيخ لمن يتأخر عن الإمام قليلا؟ إذا تأخر المأموم عن الإمام قليلا هذا يقول به بعض الشافعية، جمهور يوجبون أن يكون مصافا للإمام. يسلم للشيخ يقولون أنه إمام بحقه التقديم، ولكن المذهب المرجوح خلاف مقتضى الأدلة ومنها حديث جابر الذي ذكره المؤلف. قال رحمه الله المسألة الثانية أجمع العلماء على أن الصف الأول مرغب فيه، وكذلك تراص صفوه وتسميتها بثبوت الأمر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مختلف إذا صلى إنسان خلف الصف وحده، فالجمهور على أن صلاته تجزئ، وقال أحمد وأبو ثور جماعة صلاته فاسدة. وسبب اختلافهم اختلاف بتصحيح حديث وابصة ومخالفة العمل له. فحديث وابصة هو أنه قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لقائم خلف الصف، وكان الشافعي يرى أن هذا يعارضه قيام العجوز وحدها خلف الصف في حديث أنس، وكان أحمد يقول ليس في ذلك حجة لأن سنة النساء هي القيام خلف الرجال، وكان أحمد كما قلنا يصحح حديث وابصة، وقال غيره مضطرب الإسناد لا تقوم به حجة. احتج الجمهور بحديث أبي بكر أنه ركع دون الصف فلم يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإعادة، وقال له زادك الله حرصا ولا تعد، ولو حمل هذا على النبي لم يكن تعارض أعني بين حديث وابصة وحديث أبي بكر. المسألة الخلاف في هذه المسألة هو كيفية التعامل مع تعارض الأحاديث الواردة في الباب. فالجمهور قالوا بأنه ترجح أحاديث تصحيح صلاة المنفرد خلف الصف، ومنها حديث أبي بكر، ومنها حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأما القول الآخر فإنه قليلا. هناك من يقول بالترجيح ترجيح أحاديث تصحيح صلاة الإنسان خلفه، وأما من قال بعدم الصحة فإنه قال بالجمع، بحيث قال إن حديث أبي بكر هو فيما يكون دون الركعة، فما كان أقل من الركعة أجاز وصحح صلاته خلف الصف وحده. حديث علي بن شيبان هو لما قال قدمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا خلفه فقضى الصلاة ترى رجلا فرجا فصلي خلف الصف ووقف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف فقال استقبل صلاته فانه لا صلاه بين خمس. هذا ايضا حديث جد توافق مع حديث ابي الصف. قال رحمه الله: المسألة الثالثة، اختلف الصدر الأول فالرجل يريد الصلاة فيسمع الإقامة، هل يسرع المشي إلى المسجد أم لا مخافة أن يفوته جزء من الصلاة؟ فروي عن عمر وروي عن أمر بن عمر وابن عمر وابن مسعود أنهم كانوا يسرعون المشي إذا سمعوا الإقامة. وروي عن زيد بن ثابت وأبي ذر وغيرهم من الصحابة أنهم كانوا لا يرون السعي بل أن تؤتى الصلاة بوقار وسكينة. وبهذا القول قال فقهاء الأنصار لحديث أبي هريرة الثابت: إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة. ومثل أن يكون سبب خلاف ذلك أنه لم يبلغهم هذا الحديث، أو رأوا أن الكتاب يعارضه لقوله تعالى فاستبقوا الخيرات، وقوله والسابقون أولئك المقربون، وقوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وبالجملة أصول الشرع تشهد بمبادرة إلى الخير، لكن إذا صح الحديث وجب أن تستثنى الصلاة من بين سائر أعمال القرب. ما شاء خلاف في هذه المسألة، والاختلاف الذي وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم، ولذلك كان من مذهب كل طائفة ما يتوافق مع الصحابة الذين يأخذون منهم غالب المسائل الفقه. نعم. قال رحمه الله: ويمكن أيضا أن يكون سبب الخلاف أن العموم الوارد في الأحاديث هل يصح تخصيصه بأقوال الصحابة أو لا. قال رحمه الله: المسألة الرابعة، متى يستحب أن يقام إلى الصلاة؟ فبعض استحسن البدء في أول الإقامة الأصل في الترغيب في المسارعة، وبعض عند قوله قد قامت الصلاة، وبعضهم عند حي على الفلاح، وبعضهم قال حتى يروي الإمام، وبعضهم لم يحد في ذلك حدا كمالك رضي الله عنه، فإنه وثل ذلك إلى قدر طاقة الناس. وليس في هذا شرع مسموع إلا حديث أبي قتادة أنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. فإن صح هذا وجب العمل به، وإلا فالمسألة باقية على أصلها المعفو عنه، أعني أنه ليس فيها شرع، وأنه متى قام كل فحسن. من روى الخبر؟ قبل الصلاة. ماشي. قال رحمه الله: المسألة الخامسة، ذهب مالك وكثير من العلماء إلى أن الداخل وراء الإمام إذا خافت ذات قطعة بأن يرفع الإمام رأسه منها إن تنادى حتى يصل إلى الصف الأول، أن له أن يرفع دون الصف الأول ثم يدب رافعا، وكره ذلك الشافعي، وفرق أبو حنيفة بين الجماعة والواحد، فكرهه للواحد وأجازه للجماعة. وما ذهب إليه مالك مروي عن زيد بن ثابت وابن مسعود. فسبب اختلافهم اختلاف في تصحيح حديث أبي بكر، فهو أنه دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وهم ركوع، فركع ثم سعى إلى الصف، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من السائي؟ قال: أبو بكر أنا. قال: زادك الله حرصا ولا تعود. ما شاء الخلاف في هذه المسألة في لفظة ولا تعود، هل أنه أجاز لأبي بكر ذلك لجهله، أو أنه صححه مطلقا ولكنه كرهه؟ هذا هو منشأ الخلاف في هذه المسألة. رحمه الله. الفصل الرابع، في معرفة ما يجب على المأموم أن يتبع فيه الإمام. وأجمع العلماء على أنه يجب على المأموم أن يتبع الإمام في جميع أقواله وأفعاله، إلا في قوله سمع الله لمن حمده، وفي جلوسه إذا صلى جالسا لمرض عند من أجاز إمامة الجالس. وأما اختلافهم في قوله سمع الله لمن حمده فإن طائفة ذهبت إلى أن الإمام يقول إذا رفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده فقط، ويقول المأموم ربنا ولك الحمد فقط. ومما قال بهذا القول مالك وأبو حنيفة وغيرهما. وذهب الطائفة الأخرى إلى أن الإمام والمأموم يقولان جميعا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وإن المأموم يتبع فيهما معا الإمام كسائر التكبير سواء. وقد روي عن أبي حنيفة أن المنفرد والإمام يقولانهما جميعا، ولا خلاف في المنفرد أعني أنه يقولهما جميعا. وسبب الاختلاف بذلك حديثان متعارضان، أحدهما حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعه وإذا رفع فاركعه، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد. والحديث الثاني حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا فتح الصلاة رفع يديه حذو من كبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فمن رجح مفهوم حديث أنس قال لا يقول المأموم سمع الله لمن حمده ولا الإمام ربنا ولك الحمد، وهو من باب دليل الخطاب لأنه جعل حكم المسكوت عنه بخلاف حكم المنطوق به. ومن رجح حديث ابن عمر قال يقول الإمام ربنا ولك الحمد، ويجب على المأموم أن يتبع الإمام في قوله سمع الله لمن حمده لعموم قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به. ومن جمع بين الحديثين فرق في ذلك بين الإمام والمأموم. والحق في ذلك أن حديث أنس يقتضي بدليل الخطاب أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد، وأن المأموم لا يقول سمع الله من حمده. وحديث ابن عمر يقتضي نصا أن الإمام يقول ربنا ولك الحمد فلا يجب أن يترك النص بدليل الخطاب، فإن النص أقوى من دليل الخطاب. وحديث أنس يقتضي بعمومه أن المأموم يقول سمع الله من حمده بعموم قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، وبدليل خطابه أن لا يقولها. فوجب أن يرجح بين العموم ودليل الخطاب، ولا خلاف أن العموم أقوى من دليل الخطاب، لكن العموم يختلف أيضا في القوة والضعف، ولذلك ليس يبعد أن يكون بعض أدلة الخطاب أقوى من بعض أدلة العموم، فالمسألة لعمري اجتهادية أعني في المأموم. منشأ الخلاف في هذه المسألة هل يمكن الجمع بين هذه النصوص بطريق التخصيص، يكون بعضها على عمومه وتخصص بالحديث الآخر، أو أن هذا من قبيل التعارض وبالتالي نقوم بالترجيح بينها بترجيح دلالة المنطوق على دليل الخطاب؟ إذن الأولون يقولون بأن هذه النصوص بينها عموم وخصوص يمكن الجمع بينها، والآخرون يقولون بأنه لا مكان لدليل الخطاب مع التصريح بغيره في الأحاديث الأخرى. نعم. طيب الشيخ، إذا كان الإمام يترك بعض السنن أو يفعل بعض السنن التي ليست على رأي المأموم، هل المأموم يوافق الإمام في ذلك؟ في الترك؟ في التقمير؟ ما دام يرون أنها سنة فله ذلك الكلام، هل يجوز له أن يفعلها؟ ليس خلاف في أن حله الترك، لأنها مسنة ليست واجبة، بالتالي يجوز له أن يوافق الإمام في الترك. وما بالنسبة للفعل، فإن كان فعلها يقتضي ترك متابعة الإمام حينئذ يقال لا تفعلها، وإن كان الفعل لا يقتضي ترك متابعة الإمام حينئذ لا بأس أن يفعلها. ومن أمثلة ذلك مثلا في ألفاظ التسميع والتحميد، مثل في رفع اليدين، ومثل الإشارة بالأصبع، هذه لا تقتضي ترك المتابعة، بينما مثلا جلسة الاستراحة تقتضي ترك المتابعة، وبالتالي يقال بأنه لا يستحب للمأموم أن يفعلها. لكن وماذا أدرى المأموم أن الإمام يفعل جسر الصراحة ولا ما يفعل؟ بيجن كبر ولا ما كبر؟ غالبا يكون الإمام بعد السجود يجلس في الاستراحة ثم يكبر أثناء انتقاله للقيام، المأموم يكون ساجد وبالتالي يتابع فيما يشاهده فيه. سمع. قال رحمه الله: وأما المسألة الثانية وهي صلاة القائم خلف القاعد، فإن حاصل القول فيها أن العلماء اتفقوا على أنه ليس للصحيح أن يصلي فرضا قاعدا إذا كان منفردا أو إماما، بقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. واختلفوا إذا كان المأموم صحيحا فصلى خلف إمام مريض يصلي قاعدا على ثلاثة أحكام: أحدها أن المأموم يصلي خلفه قاعدا، ومما قال بهذا القول أحمد وإسحاق. والقول الثاني أنهم يصلون خلفه قياما، قال أبو عمر ابن عبد البر، قال هذا جماعة فقهاء الأمصار الشافعي وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه وأهل الظاهر وأبو الثور وغيرهم. وزاد هؤلاء فقال: يصلون وراءه قياما. وزاد هؤلاء فقالوا يصلون وراءه قياما وإن كان لا يقوى على الركوع والسجود بل يومئ إماء. وروى ابن القاسم أنه لا تجوز إمامة القاعد، وأنه إن صلوا خلفه قياما أو قعودا بطلت صلاتهم. وقد روي عن مالك أنهم يعيدون الصلاة في الوقت، وهذا إنما بني على الكراهة على المنع والحول. لا على المنع. وهذا إنما بني على الكراهة. لا على المنع والأول هو المشهور عنه. تصور اختلاف تعارض الآثار في ذلك ومعارضة العمل عند المالكية أن الكراهة تقتضي الإعادة في الوقت لا بعده، والمنع يقتضي الإعادة في الوقت وبعده. تصور الاختلاف تعارض الآثار في ذلك ومعارضة العمل الآثار، ثاني عمل أهل المدينة عند مالك، وذلك أن في ذلك حديثين متعارضين، أحدهما حديث أنس وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا صلى قائلا فصلوا قعودا، وحديث عائشة في معنى وهو أنه صلى صلى الله عليه وسلم وهو شاك جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فاركعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. وحديث الثاني حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه الذي توفي منه، فأتى المسجد فوجد أبو بكر وهو قائم يصلي بالناس، فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت ما أنت. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر. فذهب الناس في هذين الحديثين مذهبين: مذهب النسخ ومذهب الترجيح. فأما من ذهب مذهب النسخ فإنهم قالوا إن ظاهر حديث عائشة هو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤم الناس، وأن أبا بكر كان مسمعا، وأن أبا بكر كان مسمعا يعني يسمع الناس صوتا التكبير، لأنه لا يجوز أن يكون إمامان في صلاة واحدة، وإن الناس كانوا قياما، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا، فوجب أن يكون هذا من فعله عليه الصلاة والسلام، إذ كان آخر فعله ناسخا لقوله وفعله المتقدم. ومن ذهب الترجيح فإنهم رجحوا حديث أنس بأن قالوا: إن هذا الحديث قد اضطربت الرواية، إن هذا الحديث قد اضطربت الرواية عن عائشة فيه في من كان الإمام هل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر. وأما مالك فليس له مستند من السماع، لأن كل الحديثين اتفقا على جواز إمامة القاعد، وإنما اختلفا في قيام المأموم أو قعوده، حتى إنه لقد قال أبو محمد ابن حزم: إنه ليس في حديث عائشة أن الناس صلوا لا قياما ولا قعودا، وليس يجب أن يترك المنصوص عليه لشيء لم ينص عليه. قال أبو عمر: وقد ذكر أبو المصعب في مختصره عن مالك أنه قال: لا يؤم الناس أحد قاعدا، فإن أمهم قاعدا فسدت صلاتهم وصلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحد بعدي قاعدا. قال أبو عمر وهذا حديث لا يصح عند أهل العلم بالحديث لأنه يرويه جابر جعفي مرسلا وليس بحجة فيما أسند فكيف فيما أرسل. وقد روى ابن قاسم عن مالك أنه كان يحتج بما رواه ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وهو مريض فكان أبو بكر هو الإمام وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بصلاة أبي بكر وقال ما مات نبي حتى يؤمه رجل من أمته. وهذا ليس فيه حجة إلا أن يتوهم أنه ائتم بأبي بكر لأنه لا تجوز صلاة الإمام القاعد وهذا ظن لا يجب أن يترك له النص مع ضعف هذا الحديث. هذا شيء الخلاف في هذا وأن هذه الأحاديث المتعارضة هل يقال فيها بالنسخ يقدم المتأخر وهو صلاة أبي بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الناس في صلاة أبي بكر أو يقال بأنه يمكن الجمع بأن يحمل حديث عائشة في صلاة أبي بكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر وأبو بكر يسمع الناس على أنه في من ابتدع الصلاة قائما ثم احتاج إلى الجلوس لمن صلى ابتدع صلاته قائما ثم احتاج إلى الجلوس فإن المأمومين يتمون صلاتهم وهم قائمون. لماذا؟ لأن أبا بكر ابتدع الصلاة وهو قائم وأما الآخرون فإنهم قالوا بالنسخ لتأخر هذا الحديث. قال رحمه الله الفصل الخامس في صفة الاتباع وفيه مسألتان إحداهما فيه بارك الله فيكم ووفقكم الله لخير الدنيا والآخرة وجعلنا الله وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة الفجر خلف الصف لما سأل الحنابلة قالوا حتى السجود إن بلغ موضع السجود بطلت الصلاة إلا صحة إن بلغ موضع السجود قبل أن يرفع. قال إيش رفع السجود هو آخر الرفع هذا ننشأ قولهم لأنهم وجدوا حديث أبي بكر قالوا بأن الرجلين يأتيان خلف الصف يكبر أحدهما قول الآخر ومثل هذا لن يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم قد عابوه أو أمروا من كان كذلك أن يعيد الصلاة. والله يخلص موفد هذه موضعات الصلاة يكشف أخبار من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. جزء غير مقصود تابع لا يفرد بحكم يبحث عن مكان حتى لو تقدم مع الإمام أفضل. حديث بلال السبقي بآمين هل كان بلال وزن خارج المسجد؟ بلال هذا من التأذين كان على المنارة فالإقامة كانت عليه على نفس الموضع احتمال أن يكون كذلك وهذا الذي دعاه والآخرون يقولون لا ليس فيها ليس هذا الحديث لكونه بلالا المؤذن وإنما لكونه أحد المصلين. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلنا الله وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شاف واحد يقول عنده مصلى في الجامعة وبعد الأذان، بل حتى أحيانا لا يتم بالأذان يعني في المساجد، يقيمون الناس يصلون، وفلا أكل يدرك السنة الظهر بتاتا أي يوم. فهل يجوز له أن يصلي حتى لو أقيمت الصلاة حكم أنها تصلى؟ صلي جماعة، صلي مع جماعة بعد الصلاة، صلي السنة حتى السنة القبلية، صلي بعد الصلاة. شخص الشيخ يقول أنه سنترال في قصر وفي فترته مسائية إلى 9 الصباح بعض الأحيان، فتفوت صلاة الظهر يوميا يعني، لا يصليها إلا بعد خروج وقت العصر أو يعني نصف العصر. هذا حق يقول سلوا يا عبد الله إيه إيش هذا؟ طيب شوف ترك الجمعة. لا الجمعة إذا كان فترتها فترة ماسك السنترال والحراسة الباب فترة الجمعة. لا خطر. هل محل خطر؟ لا هو يقول لكن صاحبة المنزل شد على المسافة. لا وشفت المجلة. يعمل به ويريد صحبة. بارك الله. سلام.